الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله، أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن إمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، كنا بدأنا الحديث عن سيدنا إسماعيل عليه وعلى كل أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام، وبدأنا بالحديث عن الوعاء الطاهر النقي الذي حمله، ألا وهو هاجر التي تعرف قدر ربها سبحانه وتعالى وقيمة البلاء الذي وقعت فيه وصبرها على هذا البلاء، تعرف كل هذا وتحتسب الأجر عند الله، والله سبحانه وتعالى يجزيها ما لم يخطر لها على بال أحد من البشر ولا حتى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فها هي تقول إذن لا يضيعنا، وما ضيعها الله سبحانه وتعالى ولا ضيع أولياءه. فها هي تسعى السعي الطبيعي للبحث عن الماء فيصير نسكا من أنساك الحج والعمرة، سعي لم يسعه الخليل بعد صلوات الله وسلامه عليه، وتسعاه هاجر ليكون درسا عمليا لكل معتمر وحاج. إذا تحرك وخطى هذه الخطوات تجدد فيه اليقين، وتجدد فيه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هيهات هيهات أن يفهم كثير من الناس ذلك، فالقليل القليل هو الذي يفهم ذلك. فتجد السعي أحيانا كأنه لعب عيال وهرجلة وجري كأنه بيلعب كورة عشان يخلص، وما شاء الله خلص في تلت ساعة، خلص سبع أشواط، ربع ساعة، بس استفاد إيه من هذا؟ ولا شيء، هو عد أشواطا وانتهى الموضوع. فهاجر عليها السلام كان كنا معها وكان معها الآيات والعبر. وها هي قد ماتت ودفنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وواجه إسماعيل الحياة بعدها. فأول ما واجه، يعني الطريق أولا كله ابتلاء، طريق سيدنا إبراهيم كله ابتلاء، هو وأهل بيته، هو وولده، هو وزوجه، كل ابتلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء، وفي أفضل من الخليل، والخليل الثاني عليهم جميعا الصلاة والسلام، ما في أفضل منهما أبدا والله، ما في أفضل من محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام في الوجود من البشر، ثم بعد ذلك سائر الأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك الصالحون والشهداء والصديقون. الخليل طريقه كله ابتلاء. تأملوا هذا الابتلاء، الحرمان من الولد بعدما يرزق الولد. طب وليه الحرمان يعني؟ طب يفضل معاه في بلاد بيت المقدس؟ لا طبعا، أنه هو مطلوب يؤسس أمة هنا، مطلوب تأسيس أمة في هذا المكان. من الذي يؤسسها؟ هذا الصبي؟ أيوة، يؤسس أمة، يؤسس أمة. صبي هو ابن مين؟ هو ابن من أصلا؟ أمر رسولنا أن يذكره في القرآن، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. فالطريق كله ابتلاء. بدأ سيدنا إسماعيل يشوب، طبعا سيدنا إبراهيم يتردد عليهم. المكان ده اسمه بلاد فاران، في الوقت ده اسمه بلاد فاران، مش مكة، مش مكة، لسه الأسماء دي لم تظهر بعد، اسمها بلاد فاران. يتردد عليهم سيدنا إبراهيم من بيت المقدس أو من بلاد الشام إليهم في بلاد فران هذه بالبراق، يتفقد الأحوال ثم يعود عشان مجال الدعوة، هنا ما فيش دعوة. سيدنا إسماعيل يواجه البلاء، هو موضوعنا اليوم، إسماعيل والبلاء المبين. بلاء قبل أن يدرك أيه مبتلى، وبعد ما أدرك يبتلى. قبل أن يدرك يبتلى بالعطش، ويبتلى مثلا من الحرمان من النوم في حضن أبيه. أبوه كان يجي كم مرة يعني يقعد يلعب زي ما احنا بنلعب أولادنا ويرفعوا فوق كده يعني زي ما احنا بنعمل معه، كم مرة يعني المرة اللي بيجي فيها، وبعد كده يرجع. أبوه مش عايز له على طول، لا طبعا، بلاء ابتلاء يبتلى به إسماعيل. فين أبي؟ بيجي بس بيجي بيشتري لأنه وراه مهام. مش الأم فين ابتلاء؟ فين بقية إخواتي؟ ما فيش إخوات. فين بقية الأولاد اللي لعبوا وله؟ ما فيش إلا أمه. وكفى بها وأنعم بها وأكرم، ما أحسنها من أم. الشاهد إسماعيل والبلاء المبين. سيدنا إبراهيم في بلاد العراق لما طبعا جاهد قومه وجاهد أباه والمشركين اللي معاه وعملوا اللي عملوه وألقوه في الجحيم على حسب زعمهم، والله سبحانه وتعالى جعلهم من الأسفلين وجعلهم الأخسرين ونجاه. خلاص ما بقاش له عيش في هذه البلاد، ناس أوقدوا له النار يعيش وسطهم تاني ازاي؟ ما يؤس منهم هؤلاء الناس، ميؤس منهم، عمل اللي عليه خلاص. فقال إيه بقى؟ فقال إني ذاهب إلى ربي، أنا سلك البلاد وماشي. إلى أين؟ إلى بلاد الشام لأنه كان في العراق. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. يعني أبوه وطبعا عمامه وإخواله وبقيت العيلة وبقيت القوم كل دول حاجة صعبة جدا، فهو عاوز يعني الأصول سيئة، فهو عاوز فروع بقى، يعني عاوز فروع. ما فروع الإنسان ولده وولد ولده وانت نازل، فالأصول عفنة، الأصول كفرة، هيعمل فيهم ايه؟ بيولعوا فيه، دي أصول. فترك لهم البلاد، إني ذاهب إلى ربي. أدور بقى على مين؟ أدور على الأصول زي الأصول هتفرق ايه؟ هم نفس العينة، فأنا عاوز بقى فروع. رب هب لي من الصالحين، طالما أنا هبة لمفسدين وأنا صالح فأنا عاوز هبة لي بقى، هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، دي سورة الصفات. فبشرناه بغلام حليم، بشرناه وبشرناها بشرى، كل ده أولا سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل جاء ببشرى، وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق ببشرى. البشرى اللي معنا دي خاصة بإسماعيل فقط. فبشرناه بغلام حليم، أما البشرى الأخرى بغلام عليم. ولقد جاءت سورة هود، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فقالوا سلاما، قال سلام. دي في سورة هود، بالبشرى أي ببشرى بولد موجودة زوجته وامرأته قائمة. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى البشرى بإسحاق غير البشرى بإيه؟ بإسماعيل. البشرى بإسماعيل كان سيدنا إبراهيم كده، فبشرناه إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه، ما فيهاش ذكر للملائكة، كأنها بشرى من الله سبحانه وتعالى له بسيدنا إسماعيل. البشرى بإسحاق فيها ملائكة، والبشرى بإسحاق زوجة سيدنا إبراهيم موجودة، وبشرت هي الأخرى. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم، رسلنا هي في الصفات ما فيش، فبشرناه ما فيش رسلنا. هنا في هود جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أي بإسحاق، وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى البشرة دي غير البشرة دي. البشرة بإسماعيل غير البشرة بإسحاق. وإسماعيل وصف بالحلم وإسحاق وصف بالعلم، والحلم أفضل. الحلم أفضل لأنه يشمل العلم ولا يمنع وجود العلم، إنما الحلم رتبة فوق جدا. فبشرناه بغلام حلم. يبقى كده عرفنا إن البشرة دي أولا لعلها والله أعلم من الله مباشرة لسيدنا سيدنا إبراهيم، ما فيش ملائكة، لم يذكر فيها ملائكة. بالنسبة للبشرة بإسحاق فيها ملائكة، جاءت رسلنا فبشرناها بغلام عليم، ودي معنا غلام حليم. فلما بلغ معه السعي، يبقى خلاص عرفنا البشرة دي اللي في سورة الصفات خاصة بمين؟ خاصة بسيدنا إسماعيل، لأنها تيجي في الصفوة الثاني بشرة برضه، بس مش بإسماعيل، لأن خلاص لازم تكون البشرة بحاجة جديدة بقى، مفيش تكرار للبشرة خلاص بالنسبة لسيدنا إسماعيل يعني. فلما بلغ معه السعي قال أهل العلم كاد يعني في هذا الوقت عمره 13 سنة بلغ معه السعي، وقيل 7 سنين. 7 سنين 13 قريبا من بعضها. بلغ معه السعي، فلما بلغ معه السعي، بلغ السعي يعني يقدر يعمل حاجة يكلفه بها يعني، أفاق وارتحل وتحمل يكلفه بحاجة يقدر يؤمن. بداية هذا الابتلاء كان قبل أن يرفع سيدنا إبراهيم القواعد من البيت، يعني الابتلاء بالذبح ده قبل مسألة بناء البيت ورفع القواعد دي قبل دي. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الله أكبر. بلغ معه السعي يعني أشغله في الدعوة، بلغ معه السعي أستخدمه في أمور طاعة بقى ودين وكده، ما أنا ما هو رسول هيستخدمه في إيه يعني، هيستخدمه في حاجات. إنما بلغ معه السعي يذبح ابتلاء. مين جدير بهذا الابتلاء؟ سيدنا إبراهيم والولد البكر أيوة، والوحيد أيوة، ما فيش غيره ولا صبيان ولا بنات، وجاء ببشرة بعد كل المقدمات دي وعلى الكبر، ويأتي طبعا هاجر مش كبيرة، صغيرة مش زي سارة، إنما سيدنا إبراهيم على الكبر 86 سنة لما رزق بإسماعيل، كان عنده 86 سنة على الكبر. بعد كل المقدمات دي إني أرى في المنام أني أذبحه. أرى في المنام، بداية برضو لازم نعرف إن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي غير رؤياتك. رؤياك دي ممكن تكون أضغاث أحلام شياطين بتستل عليك، لا لا، إنما رؤيا الأنبياء وحي. وحي يعني إيه؟ وحي يعني يعمل به، أيوة وحي، وحي رؤيا الأنبياء وحي قولا واحدا، مش اجتهاد العلماء، لا، رؤيا الأنبياء وحي من الله. ولأن الأنبياء أصلا يوحى إليهم ألقاظا ورقودا وهم صحيين، يوحى إليهم وهم نايمين يوحى إليهم، لم ما بتنامش قلوبهم. هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء، بس مش كل الناس، إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وهي علاقة القلوب بالوحي، هو الوحي إلى القلوب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك. فهنا الشغل مع القلوب. فالأنبياء بتنام، بتنام زينا تماما، ويغطوا في النوم، يغطوا في النوم، يغطوا. بدليل الرسول لما قال هل واحد من أصحابي صالح يحرسني الليل، أنا هنام عاوز أنام ومحدش يحرسني إلا لادي، وسعد بن أبي وقاص حرس والآخرة، الشاهد بينام وبيغطوا في النوم، بيغطوا في النوم. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. ليه؟ لأن دي أدوات الاستقبال. فالوحي يأتي الرسل أيقاظا ورقودا. بس بقى يجب أن احنا نفهم حاجة بقى من الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية إيه اللي نفهمه؟ نفهم أن الأمور المتعلق الوحي المتعلق بالتشريع، اعملوا دي ما تعملوش دي، اعمل كده، التشريع الحلال والحرام والحاجات دي، يكون يقظة. إنما مثلا أمر متعلق بالابتلاء والاختبار لهم ممكن يكون يقظة وممكن يكون مناما. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة، الصلاة دي أمر مهم، أمر دين إسلام، تاني ركن من أركان الإسلام، كان نايم وحلم إن بيصلي؟ لا طبعا. أو حلم أو رأى في النوم إنه فرضت عليه الصلاة؟ لا، فرضت عليه الصلاة وهو يقظان، وفي أعلى المراتب، وفي أحسن الأماكن، ومباشرة ليلة الإسراء والمعراج، حتى ما فيش جبريل في النص، ما فيش جبريل في النص، تفرض عليه الصلاة من الله مباشرة وهو في كامل اليقظة صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أمور الدين، أمور الدين، حديث عبد، حديث عمر بن الخطاب عند مسلم لما يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ويديه ويديه على فخذيه، ثم قال: أخبرني ما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: الصداق. يقول عمر: فعجبنا، يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: الصداق. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. ثم انصرف، انصرف، أي انصرف الرجل اللي جاء بالوصف له. فلبست، عمر يقول: فلبست مليا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري من السائل؟ قلت: لا. قال: جبريل جاء يعلمكم دينكم. ايه الشاهد بالحديث بقى؟ ان هنا مش رؤية منامية، رؤية عين، رؤية يقظة. رأى الرسول جبريل في صورة انسان، والصحابة كمان او بعض الصحابة رأى، وبيتكلم معاه في امور التشريع، الإسلام والإيمان والإحسان والساعة والقضاء والقدر كده يعني. فرؤيا الأنبياء وحي، ما يراه الأنبياء يقظة أو مناما وحي من الله سبحانه وتعالى، أمر. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح عند مسلم وغيره من حديث عائشة، أول ما حديث البخاري ومسلم، أول ما بودئ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، ها، من الوحي، الرؤية الصادقة يراها في النوم، الرؤية الصادقة، وما رأى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. كلام ده كله كانت سيدة عائشة مش موجودة أصلا، لعل الرسول ذكر لها ذلك أو سمعت ذلك من إيه، لأن بتتكلم عن تعبد الرسول في غار حراء والحاجات دي ما كانتش أصلا موجودة، اللي كان موجود في الوقت دي سيدة خديجة. الشاهد يعني أمور التشريع، أمور التشريع تبقى يقظة، يقظة، والأمور الأخرى ممكن تكون وهو نائم. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، من الوحي، الرؤية الصادقة. طب الرسول صلى الله عليه وسلم اكره، طب ليه يعني ليه المقدمات دي؟ تمهيد على انه يتهيأ نفسيا للمهمه الصعبه دي، فيبتدي يشوف رؤيا بالليل لسه الرسول لم ينبأ بعد، يراها الصبح زي ما راها تفصيلا تفصيلا تفصيلا، خلاص يحمد الله اسمه شويه في شويه في شويه، حبب اليه الخلاء، لسه رسول ما بقاش رسول قدام الناس، بس ما زال يرى رؤى، ما زال يرى رؤى وصادقه ويراها مثل فلق الصبح، يعني يراها بالليل والصبح تتحقق تماما، مش شرط تكون في نفس يعني ثاني يوم، لا المهم في الصباح يعني. حبب اليه الخلاء وحبب اليه الغار والتفكر والتعبد، يسمع حاجات برضه لسه ما بقاش رسول، واكيد يعني انا لما اسمع حاجه وانا ماشي في الطريق وسمعت حاجه في الطريق اكيد هتلفت وجوه ايه ده، يبقى يرى قبل ان يبعث ويسمع، يعني زياده على الرؤيا سماع. يقول اني في مسلم في حديث مسلم اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث، اني لاعرفه الان. وانت لسه لم تبعث يا رسول الله بيه، بيقول لهم الحديث ده بعد ما ايه ما بعث، قال لهم في حجر في مكه كان بيسلم علي قبل، يبقى دي مقدمات، يبقى رؤيه وبعدين يسمع حاجات، واكيد زي ما بقول لك انا كده، انت لو مش في حاجه ولقيت حد بيكلمك لازم تتلفت، فالرسول لما يلاقي حجر محطوط كده او حجر في جبل او بتاع والرسول فات عليه يقول له السلام عليك يا محمد، لازم يتلفت مين اللي بيكلمني، فما يلاقيش حد يكلمه ولا حجر بيتكلم بيقول السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي ايه بقى؟ دي حاجات يقظه. حتى لما اكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوه ما زال يرى الرؤى المتعدده. دي بقى حاجات باحداث مش بتشريع، والله اعلم، احداث يعني شوف حاجات احداث يعني. من ضمن مثلا يقول صلى الله عليه وسلم إني رأيت أني أهاجر من مكة، برضو في المنام رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي يعني تفكيري على طول، كل ده في الرؤية، أنها اليمامة أو هجر، اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يتبرم، يعني في الرؤية أنا ههاجر. طبعا ده بعد ما اكرم بالنبوه بقى، هاجر اروح فين؟ اروح بلد فيها نخل. ايه هي؟ الرسول اول ما تجي تفكيره قال تبقى هجر او اليمامه، طلعت لدي ولدي لما الرؤيه ظهرت اذا هي الايه؟ المدينه او يد. ورايت اني في يدي سيف فهززته، هز السيف فقطع اوله او صدره، فإذا هو من قتل من أصحابه في أحد، ثم هززته فعاد أحسن ما كان. اجتمع الصحابة تاني على الرسول في أحد، برضه في أحد، واجتمعت الكلمة وجاء النصر والتمكين من الله سبحانه وتعالى برضه في أحد. الشاهد إن الرسول عليه السلام كان بيرى في المنام أمور اللي بيتعلق بالتشريع يراه يقظة، زي ما تقول كده في فرض الصلاة وفي أركان الإسلام. الأحداث دي متعلقة بقى بأحداث للأمة، أحداث للصحابة كده يعني. على كل حال ما يراه الأنبياء في يقظتهم أو منامهم واحد من الله سبحانه وتعالى. من هذا القبيل حتى الرؤية دي برضو الرسول يقول رأيت بقرا تنحر فإذا هي أصحابه. بقر تنحر، مين البقر اللي هينحر ده؟ أولها النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة اللي قتلوا في أحد، 70 صحابي قتلوا في أحد، 70 صحابي، فده التأويل البقر اللي يذبح. فهنا سيدنا إبراهيم رؤيا سيدنا إبراهيم في الحالة دي من هذا النوع، رأى في المنام أنه يذبح ولدا، لذلك حتى يقول بعض أهل العلم لعله طاهر بن عاشور يقول أمر الله لسيدنا إبراهيم بذبح ولده مش أمر تشريع، إنما أمر إيه؟ أمر ابتلاء. كلام طيب، أمر ابتلاء فعلا، أمر ابتلاء مش أمر تشريع. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أكثر من سبب، من الأسباب أن الله نسخ الأمر قبل أن ينفذ، نسخ. السبب الثاني إن إزاي يبقى تشريع الله سبحانه وتعالى في موضع يشرع لنا قتل الأولاد وذبحهم، وفي موضع آخر يعيب على المشركين أنهم قتلوا أولادهم. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. مين اللي قال لهم يقتلوا أولادهم؟ الشركاء اللي بيعبدوهم، وفعلا قتلوهم اللي كانوا بيقتلوهم. وإذا الموءودة سئلت، يبقى ده مش تشريع، يبقى ذبح الأولاد مش تشريع. عشان سيدنا إبراهيم يؤمر بذبح إسماعيل، ده مش تشريع، مال ده ابتلاء واختبار. الحكم من هذا الابتلاء بقى يعني نجتهد في فهمها. قال أهل العلم، ولعله برضو من الأقوال الطيبة، إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، خليل الله يا أخي، يعني إيه برضو خليل الله؟ يعني كل ذرة في كيانه، مش في قلبه، فيك في ضوافره شعره، كل خلية بلا الذرة، كل خلية في كيان سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد، لهم هما دول الخليلان أعلى رتبة، كل خلية من خلايا جسمهم، شعر وضوافر وكل شيء، كل شيء لا محبة فيها إلا لله وفقط. محبة الناس، محبة البشر، محبة ما لهمش مكان، ما لهمش مكان، حب كده إيه، حاجة يعني شكلية، إنما الخلايا دي أصلا ممتلئة بحب الله بس. فالخليل عليه الصلاة والسلام كده قبل أن يشرف إسماعيل إلى الأرض، جه سيدنا إسماعيل، جه سيدنا إسماعيل على الكبر له معزة، وولد وحيد معزة كمان. طيب وبعدين هياخد حاجة؟ خد حاجة، خد إيه؟ خد خلية، خد خليتين، خد اللي خده، المهم شغل حيزا فين؟ في قلب إبراهيم. سيدنا إبراهيم يلام على هذا؟ لا يلام، لا يلام، اوعى تفكر ان دي فيها ملام على سيدنا إبراهيم، لا لا لا يلام على هذا، لا يلام ان يحب ولده، لكن لا يا إبراهيم، انت مصنوع صناعة خاصة. ربنا قال لموسى، مع ان موسى ليس في رتبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال له واصطنعتك، واصطنعتك لنفسي، لنفسي. فسيدنا إبراهيم مصنوع صناعة خاصة، وكذلك سيدنا محمد دي أعلى رتبة. فهنا بقى سيدنا إسماعيل هيشغل حيز، يشغل حيز قد إيه؟ أيا كان بقى، حاجة واحد على المليون، من أي حاجة، بس هم شغل حيز. طب نعمل في الحيز ده إيه بقى؟ الله يريد أن يستفيد ويخلصه من ليلة دي، نعمل إيه؟ يأتي الأمر بالذبح. طب بعد ما يتذبح سيدنا إسماعيل خلاص، فين القلب يتعلق بمين؟ ما هو خلاص ذبحني، وانا اللي اذبحه؟ ايوه بايدي، ايوه. طب ما نموته؟ لا، لو مات سيدنا اسماعيل هيبقى الابتلاء اخف، يبقى الابتلاء اخف، مات كل الناس ما بتموت، مات لما يذبح. ايوه. طب سيدنا ابراهيم يقول لحد مثلا اذبح ابني، انا مش قادر. ده دلوقتي حتى الولاده تلاقي الدكتور ما يولدش بنته، والدكتورة ما تولدش بنتها، يجيبوا حد كده يعني يقول لك انا ما تقوش اشوف، ولا ما تقوش اشوف كده يعني، يخلي حد يذبحه، انما يذبحه هو ليه؟ هو كده عشان ايه؟ عشان يشيله من عندك خالص. طب ليه؟ عشان تفضل خالص كما كنت، هتقدر توفي بالامتحان، وفى. لذلك رب العالمين قال عنه بصورة النجم وإبراهيم الذي وفى، خلاص نسي بقى ولد ولا غير ولد، إني أرى في المنام أني أنا شخصيا، مش أنك تسبح، لا، أني أنا أنا أنا بإيدي. يا ربي سبحان الله، إذا قلت لك أنا كده ما ممكن يخلي حد يقوم بالمهمة دي، أو يقول له يا ابني أنا مش قادر أو مش طايق، أقول لك اطلع فوق قدام الوحدة في نفسك مثلا، ما هي نتيجة واحدة، مش كده هيموت وكده هيموت مثلا، انما لا اسبحك وسكين كده وبتاع. ايوه ليه؟ هو ده، هو ده يا اخواني، لازم القلب ده يتنفض تاني، ما يبقاش لا فيه ولد ولا غير ولد ابدا. اصل خليل، خليل ده رتبة، رتبة نسأل الله هنقول نسأل الله أن يجعلنا خلاء، لا طبعا صح، احنا نسأل الله أن ينقينا ويخلصنا ويرزقنا الإخلاص والتوحيد، بس إنما يرزقنا أن نبقى خليل الله، لا طبعا ده اعتداء في الدعاء. واتخذ الله إبراهيم خليلا، بأنا لما أدعو ليل ونهار هبقى أنا خليل، لا برضه مش ممكن، ده اعتداء في الدعاء أصلا. فالشاهد يا أخواني إني أرى في المنام أني أذبحك. لما جلس جبريل وانت قاعد مثلا كده عند البيت في زيارة من الزيارات وقال لك ربك سبحانه وتعالى يأمرك أن تذبح ولده، يبقى كده أمر إيه؟ وجها لوجه، وأمر وأنا صاحي، وأمر وأنا منتبه. لا، قلت لك زي ما حديث الرسول بيقول إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. فصاحي زي نايم بالنسبة لسيدنا إبراهيم وبالنسبة للأنبياء. إني أرى في المنام أني أذبحك. كان الرد إيه بقى؟ الله أكبر. 13 سنة الله أكبر، 7 سنين، ما هم احنا ما سمعناش العلماء قال يا 13 يا 7. بالله عليك لو عندك ولد عنده 7 سنين دلوقتي، عنده 13 يا راجل، ده بيبقى عنده 30 وما تعرفش تاخد منه كلمتين على بعض. لا انت شايف فيه رجوله ولا شايف فيه حاجه، وبالذات في الزمن اللي احنا فيه ده. يبقى حتى عنده 30 وهو مش راجل وما يعرفش يدير بيت وما يعرفش عن حاجه ولا عارف مصلحته ولا عارف حاجه في اي حاجه. 7 سنين او 13 سنه بتشاوروا ليه يا سيدنا ابراهيم؟ بتشاوروا هو مين هو عشان تشاوروا؟ ايوه، طب بتشاوروا ليه؟ فانظر ماذا ترى، دي مشاوره. ايوه، طب افرض قال له انا مش موافق، ما يقدرش. طب ليه ما يقدرش؟ هو كده، لانه لمه كده ولا ابوه كده ولا هو بيعدل كده، لا يعد لرفض الاوامر، ولم ياتي من وعاء رفض الاوامر، لاني ارجع تاني لهاجر، الله امرك، ما هي اللي رضعته وهو حته منها، الله امرك، وبعدين سيدنا ابراهيم مامور. قال له طب هيجي ازاي؟ امر زائد امر يدينا ايه؟ هيدينا ايه؟ هيدينا امر، ده مامور وبينفذ، ودي ماموره وبتنفذ، هيدونا ايه؟ هيدونا احسن تنفيذا، ما تجيش غير كده. فانظر ماذا ترى، قراها حمزه والكسائي وخلف، فانظر ماذا تري يا الله، فانظر ماذا ترى، يعني رايك ايه يا ابني في الموضوع؟ اوعى تكون فاهم ان سيدنا ابراهيم بياخد رايه على ان ممكن يقول اي او لا، لا، ولا هما طالما لما بياخدش رايه ما لازمته ايه؟ لان سيدنا ابراهيم عاوز يحببه في تنفيذ الاوامر بالطواعيه. ما في فرق بين ان الواحد يعمل حاجه ورقبته ملويه، ها رقبته ملويه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على إيه؟ على الإسلام. كل اللي أنت شايفهم رافضين الإسلام دول ربنا يقدر يلوي أبيهم ويمشوا على الإسلام، لكن ربنا مش عاوز كده، عاوز الطواعية والرضا وكده. فسيدنا إبراهيم بياخد رأي سيدنا إسماعيل، عاوز إيه؟ عاوزين ننفذ الأمر يا بني برضا، أنا وأنت. يعني إيه؟ افرض هو قال له إيه؟ مثلا خلص الأمر لله، يبقى كده إيه؟ ها؟ بينفذ الأمر مكره. او قال له هعمل ايه بقى؟ طب انا اروح في الام ماتت ومليش اخوات هنا وما فيش الا انت يا ابي، طب انا هعمل ايه كده؟ انما لا، دي كلها اسمها ايه؟ تنفيذ اوامر غصب وكره. لا، سيدنا ابراهيم عاوز الرضا والطواعيه، عشان كده يرفض تبقى المنازل رفيعه جدا. ما هو الانسان ساعات يصبر وما ياخدش اجر، ويصبر وياخد اجر، يصبر وما ياخدش اجر، لانه هو اصلا كاره للموضوع. ابنه مات ساخط وناقم، حتى لو ما تلفظش ساخط وناقم، ما فيش الا انا وابني وحته الولد واللي كل المعاني دي دارت في نفسه، فهو غير راضي الامر الله سبحانه وتعالى، ما ياخدش اجر. انما الثاني صابر ومحتسب، ولو نطق بقى كلام حلو ياخد اجوره منازل ثاني. ابنه العبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد، لما يقول الحمد لله إن لله وإليه راجعون. فسيدنا ابراهيم بياخد راي سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم بياخد راي سيدنا اسماعيل في الذبح علشان يرفعه للمنزله دي. فانظر ماذا ترى، دي قراءه الجمهور، فانظر ماذا تري، تري من؟ تريني وتري ربك. فانظر ماذا تري، وريني كده، هتوريني ايه وهتري ربك ايه يا الله. يبقى فانظر ماذا ترى يعني ما رأيك في المسألة، او فانظر ماذا تري ربك وتريني من افعالك ومن موافقاتك. فإذا سيدنا إسماعيل يرينا الهناء والسرور ويرينا اليقين في الله، هو ابن من؟ ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وابن من؟ وابن هاجر. هنا يقول نفس الكلام بس دي في حديث ودي في آية. قال يا أبت افعل ما تؤمر. الله الله الله كده أيوه زي أمه مال. الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. يبقى هو بيقول افعل ما تؤمر، أنا مش هضيع، ده هتندبح برضو، مش هضيع مش هضيع. يا ما ناس، يا ما ناس ضاعت بدون ذبح، بدون ذبح، ضاعوا ضاعوا والله العظيم، ضاعوا ضاعوا، فقدوا دنياهم وأخراهم بدنيا غيرهم، لا طالوا دنيا ولا طالوا آخرة، باعوا الاثنين بدنيا غيرهم من غير ما يسبق، وماتوا على فراشهم. والذبح مش ضياع، أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. يا الله ده يأكد أول ما اتكلمنا قلنا وحي، الرؤيا للأنبياء وحي وأمر، أهو سيدنا إسماعيل بيأكد بالجملة دي، افعل ما تؤمر. طب هو بيقول لك أرى، لما تقول له افعل ما ترى، لا لا، لأنه عارف إن ده أمر، ما قالوش افعل ما ترى، لأن يعلم إن ما فيهاش رأي. ما هو بيقول له فانظر ماذا ترى أنت، فعاوز رأيك يبقى بالتأييد والتسليم والموافقة والرضا. كان ممكن يقول له فانظر، قال أبت افعل ما تؤمر، أي كان يقول له افعل ما ترى، لا افعل ما تؤمر. وفيها ملحظ ثاني، افعل ما تؤمر يعني ايه؟ يا ابي دعك من مسألة الرؤية وحول الامر، حول المسألة الى امر، وحول الامر الى الوجوب، ويلا نفذ. شفت الكلام؟ افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، يعني دعك. احنا بقى دلوقتي يقول لك ايه الموضوع ده، سنة ولا فرض، واجب ولا مندوب ولا يا اخي اتق الله، اتق الله، ما تعوش تتفزلك في امر به، امر على الوجوب، امر على الاستحباب، يا اخي في امر، سواء على الوجوب على الاستحباب، نفذ نفذ وخذ بركة التنفيذ، نفذ، تعودش تجادل وتماطل. افعل ما تؤمر. وبعدين مش عنترية ولا بطولة ولا غيره، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا ده رد كل كم يا أخوانا، 6 سنين 7 سنين 13 سنة، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كلمة ستجدني إن شاء الله دي وعد من إسماعيل، بعد بقى القرآن ما نزل ذكر القرآن هذا الوعد، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. فين صدق الوعد؟ رقبتها رقبتها، افعل ما تؤمر، رقبتها. يا ما في رقبة دلوقتي تقول لك رقبته سدادة في النفاق والكذب وقلة الأدب والخيانة والجاسوسية وكل حاجة، رقبته سدادة، رقبته سدادة في هدم الدين وتخريب الديار، رقبته سدادة في هدم هذا الدين، رقبته سدادة في التجسس على المسلمين، رقبته سدادة. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن شاء الله من الصابرين أيضا. طب وليه إن شاء الله؟ ليه ليه؟ الله أكبر. لأن يا أخوانا ما فيش حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. الأواعي، لا حول ولا قوة إلا بالله، دي من كنوز الجنة. أنت فاهم أنت جيت هنا ألا بحول الله لك عن هنا وهناك وقوته لك إنك تجي، والصلاة والعبادة وكل حاجة، كل حاجة بحول الله وقوته، حالك عن شيء وقوك على شيء، حالك عن المعصية وأبعدك عن المعصية وقوك على الطاعة، فكل حاجة بمشيئة الله. فتجدوني إن شاء الله من الصابرين، هصبر واحتسب. قال الأب تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما خلاص بقى، بس سيدنا إبراهيم خد الجواب كده، فلما أسلم الاثنين، إنما فلما أسلم لا أسلم الاثنين خلاص، أي استسلم سيدنا إبراهيم هينفذ بقى، لأني الولد موافق صلوات الله وسلامه عليهما، موافق وراضي وبيقدم رقبته لربه، يقدم رقبته له. هيعمل بها ايه رب العالمين؟ هيعمل ايه رب العالمين برقبة إسماعيل؟ ولا حاجة. هيعمل ايه بلغة العوام يعني، يعني يحرق قلب سيدنا إبراهيم على ولده؟ هم بيقولوا كده، لا أبدا، مش كلام ده، مش كلام ده، قلبه ما بتحرقش ولا حاجة. والله سبحانه وتعالى لا يفيد هذا ولا ذاك، لا يفيد هذا ولا ذاك. انما ايه قلت لك، هي قضيه كده، القضيه ان في هنا حاجه في قلب ابراهيم عاوزين نشيلها. هتنشال ازاي؟ بالطريقه دي، طريقه صعبه قوي وماله، بس لازم تتعمل. فلما تتعمل هتنشال بقى الحته دي، ويبقى الخليل كما هو، لن يتغير فيه شيء. فلما اسلم سيدنا ابراهيم استسلم للتنفيذ، وسيدنا اسماعيل تشهد، تشهد لانه انذبح، تشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله، شهد بقى الشهادة خلاص، هيذبح عشان يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، تشهد. فلما أسلم وتله للجبين، الجبين العلماء كلهم متفقون عليه على إنه هو على جانبي الجبهة، يعني الجبهة دي اللي هي موضع السجود ده، موضع السجود ده اسمه الجبهة، يمين وجبين وشمال وجبين، يعني كل واحد في لنا له جبينات، لما اللي في النص موضع السجود ده اسمه الجبهة. تله للجبين، في علماء يقول لك ان هو كفاه على وجهه، وفي علماء يقول لك لا ما كفاهوش، ده هو اراد ان يذبحه قائما، قائما حطه على صخره المروه او جبل المروه، بس على وجهه على ناحيه الايه الجبين الايه الايمن. وفعلا لو انت هناك اللي راح عند المروه، وانسى بقى الحاجات التعديلات اللي معموله على صخره المروه ووضعها الطبيعي، ولو انت وقفت فعلا فعلا عند صخره المروه وحطيت جبينك اليمين ده على الصخره، تلاقي وشك ناحيه الايه ناحيه الكعبه، والله اعلم. على كل حال دي ما تفرقش في القضيه حاجه، أما كفاه على وجهه يعني أنا أستبعد هذا، لكن قال به أهل العلم سأستبعده، وبالذات إن دي نومة أهل النار زي ما الرسول كان بينهى عنها، يكفيه على وجهه كده. إنما هو تله، وتله برضه موجودة في حديث سيدنا عبد الله بن عباس، لما كان الأشياخ جالسين على شمال النبي، سيدنا عبد الله بن عباس جالس على يمين النبي، وجاء بقدح فيه شراب فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يستأذن ابن عباس لأنه هو اللي على اليمين عشان يسقي الأشياخ اللي على الشمال، أكبر من سيدنا عبد الله في السن يعني، فعاوز يدي القدح لدول يشربوا، فبيستأذن مين؟ صاحب الحق اللي هو سيدنا عبد الله بن عباس. قال له أسق الشيوخ يعني؟ قال له لا، ما كنت لأوثر أحدا بفضلك عني، حدش يشرب بعدك إلا أنا، ما هو صاحب حق. فتله، فتله يعني اداله الإيه؟ الكاس، اداله الكاس إيه؟ قائما. مش معقول الرسول أم كف الكاس، ما هو المشروب اللي فيها يقع، فتله في يده يعني أم نوله الكاس، يبقى نوله الكاس إيه؟ قائما وفيه المشروب والدهول شرب، وبعدين ادى الإيه؟ الشاهد. فأنا أستبعد أنه هو كفاه على وجهه، إنما هو خده كده وقفه على صخرة المروة وسنده على صخرة المروة وخلى وشه ناحية الكعبة، وهيدبح بقى من الإيه؟ من القفا. فلما أسلم وتله للجبين، خلاص كده سمى سيدنا اسماعيل، تشهد سيدنا ابراهيم، استسلم، حطيناها على الصخره، هنمر للسكين، مر للسكين فعلا، السكين ما بيذبحش، جاء جبريل وتله للجبين وناديناه ارفع ايدك وناديناه الجبريل قالوا فورا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يعني إيه صدقت الرؤيا؟ يعني اللي انت رأيت في المنام اتحقق بالحرف. مش انت رأيت في المنام انك بتسبح ولدك؟ اهي السكينة اهي وفعلا بتسبح بس ما تسبحوش بقى خلاص. طب ليه هو كده؟ ليه يا ربي ما اكمل؟ لا مش عاوزين الباقي. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لا يريد امرا شرعيا في المسألة، انما هو امر ابتلاء واختبار وتنقية ورفع للمنزلة، مش امر تشريع. عمره ما كان امر تشريع ان ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بذبح اولاد. ده حتى الكافر، انت ما تعرفش ان ابنك يبقى كافر ولا مش كافر. الولد اللي الخضر قتله خلاص، لا قبلها ولا بعدها، الموضوع ما اتكررش. هل ما فيش اولاد هيبقوا كفره بعد ما يكبروا زي الولد اللي قتله الخضر؟ ملايين، في ملايين الاولاد، فيه ملايين اولاد كفر. بس هل بقى الموضوع هيصير تشريع وكل ولد؟ طب احنا هنعرف من ايه؟ هنعرف منين؟ هو في الوحي هيجي لنا تاني؟ خلاص ده مش تشريع ذبح الاولاد. ما انا قلت لك في سوره الانعام وكذلك زينا وبرضه في الايه الثانيه برضه في الانعام قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا من رزقهم الله افتراء على الله قد يضلوا وما كانوا مهتدين. لأن ده مش تشريع، إنما ده ابتلاء واختبار. مين اللي مقصود في الابتلاء والاختبار؟ في المقام الأول سيدنا إبراهيم. سيدنا إسماعيل هو كده بس ابتلي، يعني إيه ها؟ مع سيدنا إبراهيم، لكن الأصل هو سيدنا إبراهيم. سيدنا إسماعيل ابتلي، ابتلي بقى 7 سنين 13 سنة أرى في المنام أني أسبحك افعل ما تؤمر يا الله. فلما أسلم الاثنين وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا هنيئا لك، كل اللي انت شفته بيتعمل في المنام اتحقق. ارفع ايدك بقى، ارفع ايدك، لان مش المطلوب دم ولدك، المطلوب قلبك. فلما رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قلبه إلى الله، رده ازاي يعني؟ رده، رجعه، اذبحه، اذبحه، مفيش ليه اذبحه خلاص. هو انا ماليش الا انت يا ربي، لا لي اب، لا قبلك ولا بعدك، لا اولاد ولا غيره. رد قلبه الى الله فرد الله له ولدا، وهيذبحه لا ارجع لك. هو دي يا اخوانا الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فلما خلص ابراهيم عليه الصلاه والسلام قلبه لربه رد الله له ولدا وفداه. اذبح بقى، اذبح بس مش ده. وفديناه بذبح عظيم. جاء الذبح منين؟ برضو العلماء قالوا كلام كتير، اللي يقول لك من الجنة واللي كان بيرعى في الجنة وده الكبش اللي كان ابن آدم نظره إلى الله، ابن آدم الأول وكان بيرعى في الجنة. طبعا ما فيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جه منين الكبش. جه من عند الله يا أخي، جه من عند الله. جه كبش، وسيدنا إبراهيم خلاص شال إيده من عن سيدنا إسماعيل ومسك الإيه؟ الكبش. برضو في تفاصيل لأهل العلم، الكبش بقى يعني مشى، مشي قدامه وراح عند الجمرة، إبليس قابله ورماه، التفاصيل دي كلها ما فيهاش حديث. على كل حال لو في التفصيل ده يفيدنا بحاجة كان القرآن ما سابوش ولا السنة كانت ثابته. على طول بدل ما يذبح سيدنا إسماعيل ذبح الإيه؟ الكبش. سيدنا عبد الله بن عباس يقول الكبش ده طبعا لما ذبحوا له راس وقرون علقوها في مذاب الكعبة. بيقول في أول الإسلام يقولوا والذي نفس ابن عباس بيده، في أول الإسلام كان رأس الكبش بقرونه متعلقة في مذاب الكعبة. قد حش يعني يبس ونشف، يشف حش يعني يبس. برضو الموضوع مش يقدم ولا يأخر، القرآن فيه الكفاية. وفديناه بذبح عظيم. وربنا قال عن هذا البلاء لسيدنا إبراهيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقال أيضا إن كذلك نجزي المحسنين. يا الله، يعني سيدنا إبراهيم بس؟ لا، كل المحسنين، بس كم من أوائلهم؟ سيدنا إبراهيم جزاه الله. عمل فيه إيه بقى؟ فرج عنه الهم والشدة وجزاه بالإحسان إحسانا. لما رد قلبه إلى الله رد الله له ولده، وهو أجره بقى حفظ ومكانته حفظت. هو كده يا إخواننا، المحسن يا إخواني عليك أن تكون محسنا وبس، ودي أعلى درجات الإسلام. لما جبريل سأل الله السلام عن الإحسان قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فأنت كن محسن زي سيدنا إبراهيم كده. طبعا مش هتبقى زيه لا يمكن، بس اقتدي به، مثله صلوات الله وسلامه عليه. ها، وكذلك إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. في حديث مشهور يمكن بتسمعه كتير، أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين. قال ابن حجر وقال الحافظ العراقي لا أعرف بهذا اللفظ، دي علماء حديث بقى. هو أولا غير معروف عند المحدثين، هذا الحديث غير معروف عند المحدثين أصلا. ابن حجر يقول لا أعرف بهذا اللفظ، والحافظ العراقي يقول كذلك، حافظ ابن قصير يقول غريب جدا، وابن الألباني عليهم جميعا رحمة الله يقول لا أصل له، أنا ابن الذبيحين. طبعا احنا بنقولها بقى ومبسوطين بقى، سيدنا إسماعيل هو سيدنا إسماعيل ذبح أصلا؟ هو عبد الله والد رسول الله ذبح أصلا؟ ما هو لو ابن الذبيحين ما تركبش خالص. لو ذبح سيدنا إسماعيل ما جاش مين؟ ما كانش هيجي سيدنا محمد أصلا. ولو ذبح عبد الله ما كانش هيجي رسول الله، فما تجيش. المهم هذا الحديث اللي سمعته كير لا أصل له وغير معتبر عند علماء الحديث. بقيت جزئية بسيطة ألا وهي مين بقى اللي ذبح؟ سيدنا إسماعيل أو يعني أمر بالذبح؟ ذبح من يذبح؟ يذبح سيدنا إسماعيل ولا يذبح سيدنا إسحاق؟ هتلاقوا برضو خلاف بين أهل العلم في المسألة دي، وهذا الخلاف لا وجه له، المفروض أصلا مش موجود أصلا. خلاف ده لا أصل له، لا أصل له. قصة يا أخوانا الذبح دي قبل رفع القواعد، وقصة الذبح صار لم تأتي إلى مكة أصلا أصلا. يبقى هيج إسحاق فين؟ هو صار لم تأتي مكة، اللي جاءت مكة هاجر فقط، صار لم تأتي مكة. جزم أو يعني بت في هذا الخلاف المحقق ابن كثير كلام جميل جدا. قال طب هو جاي منين الخلاف ده أصلا؟ جاي منين؟ جاي إن اليهود بيحسدون على أي حاجة، فطبعا الفضيلة دي والرتبة العالية دي وكذلك نجزي المحسنين وفديناه وكل ده شرف لمين؟ لإسماعيل. إسماعيل ده مين؟ أبو العرب. لا، احنا مش عاوزين حاجة للعرب خالص، احنا عاوزين تبقى كل حاجة للإسرائيليين. ابن كثير يقول ده في الكتب بتاعتهم، في الكتب لعله طلع عليها يعني، يقول في الكتب بتاعتهم ان إسماعيل أكبر وتولد وكان سيدنا إبراهيم عنده 86 سنة، وإسحاق أصغر وتولد عند سيدنا إبراهيم عنده 99 سنة. بقول في الكتب بتاعتهم اذبح ولدك، في الكتب عندهم اذبح ولدك. الله أكبر. أيوة، أصل التوراة الحقيقية لا يمكن تختلف مع القرآن في حرف، لا تختلف مع القرآن في حرف يا أخوانا، التوراة الحقيقية. إنما التوراة الملعوب فيها دي ما لناش علاقة بها أصلا، انما الحقيقيه اللي نزلت اللي كانت مع سيدنا موسى ومكتوبه في الالواح لا تخالف القران في حرف، لان مصدرهم واحد. فابن كثير يقول كده، بيقول مكتوب عندهم كده اذبح ولدك وحيدك البكر، وبعد البكر اسحاق. قال دي بقى اللي حشرينها دي، وحيد ولدك بكرك وحيدك اسحاق دي بقى اللي هم ايه حضر. طب ما هو البكر مين؟ سيدنا اسماعيل هو البكر. واسحاق ما كانش وحيد، اسحاق موجود واسماعيل موجود، فرق 13 سنه بينهم الاثنين بس، بس الاثنين موجودين. فالشاهد بيقول ان هم حشروا ايه كلمه اسحاق دي. طب وايه يا ابن كثير هم بيعملوا كده ليه؟ قال بقى كان في واحد اسمه كعب الأحبار يهودي وأسلم. أسلم أنت؟ أسلم لأن بيقول الكلام ده موجود وفلان قال وفلان من أهل العلم، مش فلان يعني، ناس من أهل العلم، وساعات بينقله للصحابة يعني بيقولوا في بعض الصحابة قال كده، فهو بقى بيتتبع بيقول الكلام ده أصله إيه، جاي منين. فبيقول إن كعب الأحبار أسلم في الدولة العمرية، يعني أسلم أيام عمر بن الخطاب، وعنده كتب، فبدأ يقرأ ويتكلم مع عمر. فعمر يعني زي ما تقول ده الودن يسمع يشوف إيه في إيه، يعني من باب الإيه العلم بالشيء. فظن الناس ان يكون عمر بيسمع له او يعني هو بيجالس عمر وبيتكلموا عن الكتب ان كده يبقى صح، فبداوا ايه ياخذوا حاجات من كعب الاحبار. ويقول ولكن ولله الحمد نحن لسنا بحاجه الى حرف، صدق والله، الى حرف مما في كتبهم. اي والله احنا ما بحاجه الى حرف مما في كتب اليهود ولا النصارى ولا اي حد، احنا عندنا ما يكفي. فلا خلاف فعلا ان الذي امر سيدنا ابراهيم بذبحه هو ايه سيدنا اسماعيل. بعد القصه دي هتقراها في سوره الصفات بعد ما خلصت خالص والكلام عنها، تلاقي فيها ايه بقى، وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. بعد ايه؟ بعد القصه. يبقى الحوار كله حول مين؟ سيدنا اسماعيل. هذا هو البلاء والمبين، وهذا هو إسماعيل. 7 سنين، 13 سنة، أنت عندك كم سنة وتعرضت لإيه وناوي تعمل إيه؟ وهل تستطيع أن تقول لنفسك يا نفسي افعلي ما تؤمري؟ هل تستطيع أن تقول لنفسك كما قال سيدنا إبراهيم فانظر ماذا تري؟ قل لنفسك كده، انظري ماذا تري يا نفسي، انظري ماذا تري يا نفسي، هتري ربي إيه وهتري العباد الصالحين إيه؟ اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن من له حق علينا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر. رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحبس الموحدين واقض الدين عن المدينين الموحدين يا أكرم الأكرمين. آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه وزدكم.